الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي عباد الله ان الله جل في علاه جعل الاسره اساس الحياه في الارض وموضع السكن فيها وامتن علينا بذلك فقال سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون الاسره اساس السكن والسعاده ولهذا قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها الاسره موطن الاستقرار واساس البناء للمجتمع وهي الحاضن والمربي الاول للفرد قال صلى الله عليه وسلم كل انسان تلده امه على الفطره وابواه اي في الاسره وابواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه رواه مسلم ايها المسلمون هذه الاسره نواتها انا وانت نواتها الوالدان نواتها الوالدان فان صلحنا واصلحنا قويت المجتمعات وان نحن ضعفنا وان نحن فسدنا ضعفت هذه الاسره وتفككت واصبحت هزيله غير ناتجه ولا مربيه نعم اذا اردنا ان يكون هذا البناء الاسره بناء عظيما ومتينا فيجب اساسا ان نبدا بالاصلاح من الابوين وذلك بان نختار الابوين بعنايه فائقه لنبني اسره صالحه وذلك باعتبارات صحيحه قائمه على صلاح الدين وكمال الاخلاق وحفظ الامانه وحسن التربيه حين ذلك تنتج الاسر اعضاء صالحين مصلحين فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين سلبت يداك وقالت عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وعلى ولي المراه ان يختار لابنته الصالح الامين صاحب الخلق المستقيم فابنته واخته امانه تحت يده قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض رواه الترمذي وابن ماجه وكم من زوجه وولي امر ندموا بعد ان اختاروا من لا دين له ولا خلق ولا امانه كم ندم زوج على زوجه لا دين لها ولا خلق خراجه ولاجه كل همها المظاهر لا التربيه ولا انشاء الاسره إذا تزوجت فكن حافظا وسل عن الغصن وعن منبته. ويقول الآخر: وأول خبز المرء ترابه، وأول خبز القوم خبز المنافع. فإذا تم اكتمال بناء الأسرة وجب على الزوجة والزوج القيام بمسؤوليتهما حتى تكون الأسرة ومن فيها على قوام صالح وعيش سعيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل يعني أنا وأنت، والرجل راع لأهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه الشيخان. أيها المسلمون، الأسرة قوامها الأبوان، وخبرتها كبار السن، وأزهارها ونبتها الأولاد. ولا بد أن نجهد ونجتهد في تكوينها وتحصينها. ولا ريب أن الأسرة تمر بعواصف ومطبات، فإن الدنيا دار كبد وليست السعادة فيها إلى الأبد. فإذا كان البناء منصوصا بالتقوى والصلاح وحسن العشرة والصبر على بعضهما والنفق فيما بينهما، لن تؤثر العواصف عليها، ونجحت في تجاوز المعضلات مستعينة بالله جل وعلا وبالعمل الصالح وبالتعاون على البر والتقوى والدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا ما حصل الخلاف وإذا ما بدر فلا بد أن نلجأ إلى الله، وأن نصلح أحوال أنفسنا، وأن ننظر إلى عيوبنا، فإن ذلك أدعى إلى صلاح الأسرة. لا أن نلجأ الزوجان إلى المحاكم دون تفاهم ودون سعي للإصلاح. ومع الأسف الشديد فقد امتلأت محاكم الأسرة اليوم بقضايا تافهة وباطلة يمكن حلها بالود والصدق إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الأسرة في بنائها بحاجة إلى ما يصلحها، وبحاجة إلى إبعاد كل ما يفسدها، ولا ينبغي التهاون بأي خلل ولو كان صغيرا، فإنه ربما يكون بداية الصدع ونهاية الألم المرير والوجع، بل البدار في إصلاح ما قد نرى من الفساد كما نبادر في إفساد جدرنا وبيوتاتنا. فعلينا أن نبادر في إصلاح أسرنا. معاشر المسلمين، إن من أهم ما يجب على الأسرة رعايته والاهتمام به تربية الأبناء والبنات تربية صالحة على الإيمان والإسلام، وتنشئة حسنة على الخلق الكريم والأدب الرفيع وحب الخير وتجنب الشرور والفساد، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر والفتن وسهل الطريق إلى كل شر وتنوعت وسائل الشر. فوجب وقاية الأولاد منه بكل ما نستطيع من قوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالأبوان قدوة لأولادهم، فإن قام الأب بتوجيه أولاده وتعليمهم على الصلاة قولا وفعلا، وقامت الأم بتعويد بناتها على الحجاب والاحتشام قولا وفعلا قبل سن البلوغ والاستمرار بعده، لحصلنا على بيت عماده العلم والإيمان وبناؤه التقوى والصلاح. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأسفا نربي الولد على الاحتشام ولا نربي البنت على الاحتشام. يخرج الولد بلباس طويل ساتر وتخرج البنت بحجة أنها صغيرة كاشفة عارية وكأن الموازين قد انقلبت. أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الأسر نحن مسؤولون عنها أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وفي حال الفقر والغنى وفي حال القوه والضعف. معاشر المسلمين، إن من أهم أركان بناء الأسرة وقوامها وسعادتها وطمأنينتها أن ننظر إلى أرواح أولادنا، فكم منا نهتم بإعاشتهم ونهتم بلباسهم ونهتم بغذائهم، أين اهتمامنا بأرواحهم؟ ننفق الأموال الطائلة على السواقين والقدم، ننفق الأموال الطائلة على التموين وعلى الإعاشة، بل وربما على الأسفار، ولكن أين إنفاقنا في تغذية أرواحهم؟ كم منا جلب سائقا وقادما وطابقا إلى بيته ولم يفكر يوما أن يجلب معلما يعلم أولاده القرآن؟ كم منا من فكر في جلب مدرس يعلم أولاده كيف ينجحون في المدارس ولم يفكر بأن يأتي بمدرس إلى بيته ليكون قوام سعادة وحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن أركان السعادة في الأسرة رعايتها وتوقيرها للكبير وبرها وإحسانها للوالدين، فأسرة الوالدان فيها مكرمان فهي أسرة خير. نعم، وبالوالدين إحسانا ومع الدعاء لهما والشكر على من قدما وعدم التضجر منهما مهما كانت أقوالهما أو مهما كانت أفعالهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا قام الأبناء ببر الآباء وصلة الأرحام كان ذلك سببا لأن تحصل البر في الغد حينما تكبر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم سكنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه أحمد والترمذي. أيها المسلمون، إن مما يؤسف له في هذا الزمن ظهور قطيعة الأرحم والتدابر والهجر بين الأقارب وأفراد الأسرة الواحدة، فضلا عما بين الآباء من المسلمين والجيران، حتى وصل لبعضهم الأمر إلى رمي الوالدين وكبار السن بدار العجزة، ووصل الأمر إلى المحاكم والتخاصم فيها والقطيعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا من قصر بحق أسرته وأقاربه، كم تسهر خارج البيت وتترك الأهل، كم تضيع أوقاتك في الذهاب والإياب وتترك أهلك. أيها المسلم، إنك مسؤول عن أهلك وعن أسرتك. أيتها المسلمة، إنك مسؤولة عن أهلك وعن أولادك وعن أسرتك. ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نبادر إلى الخيرات. نعم، نبادر إلى الخيرات، نبادر إلى السلام وإلى الزيارة والحب والنيام وصفاء للقلوب وإحسان الظن. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأقيموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وابن ماجه. اللهم انا نسالك يا مولانا ان تصلح اباءنا وامهاتنا. اللهم اصلحنا، اللهم اصلحنا، واصلح الاباء والامهات، واصلح الابناء والبنات والازواج والزوجات والشباب والفتيات. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوب الاسره الواحده وبين قلوب المجتمع. اللهم اهدنا سبل السلام، واصرف عنا سوء الفتن والفساد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم من اراد بنا خيرا فاعن، ومن اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. اللهم انصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، والف بين قلوبهم. اللهم انا نسالك يا مولانا ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا مولانا ان تحفظ لنا امننا وايماننا. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحه وعافيه وامن وايمان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.